بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس السابق في باب عمدة الفقه عند قوله رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة إلى آخره. يقول: خلق الماء طهورا، وسبق الكلام على هذا، يطهر من الأحداث والنجاسات، يعني أن الماء يطهر من الأحداث والنجاسات. وسبق أن الأحداث، نعم، لا بد من الماء. لو توضأ الإنسان بماء يعني غير الماء ما صح وضوءه. لو توضأ بعصير أو توضأ بمرق أو توضأ بسائل آخر فإنه لا يصح وضوءه، لا بد من الماء. والنجاسات، قال يطهر من النجاسات، أيضا يطهر من النجاسات. وهذا القول الأول، أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، واستدلوا ببول الأعرابي الذي صب عليه ذنوبا مما. ولكن القول الثاني أن النجاسة تطهر متى ما زالت عينها زال حكمها بأي مزيل. فلو غسلها بماء أو غسلها بمائع آخر، شاي أو مرق أو غيره، فإنها تزول. بل حتى لو زالت النجاسة من الهواء والشمس فإنه يزول. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي، لأن الغالب أن النجاسات تزال بالماء، ولأنه أسرع، لأن إزالة النجاسة بالماء أسرع. وإلا لما سألته المرأة التي أرخت ذيلها، ثوبها طويل يمس النجاسات في الأرض، قال يطهره ما بعده. ولما أراد الإنسان يصلي بنعليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحهما، إذا رأى فيهما شيء أن يمسحهما. فدل على أن النجاسة تزول بأي مزيل، لكن الماء أسرع في إزالتها. قال: ولا تحصل الطهارة بماء غيره. نعم صح، لا تحصل الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر بماء غير الماء، لا بد من الماء. قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم، الماء لا يتنجس إلا إذا تغير الشيء من أوصافه الثلاثة، إذا تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه فإنه هنا ينجس. إذا لم يتغير شيء من أوصافه فإنه لا ينجس. لكن المصنف هنا، المذهب أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير. القليل هو ما دون القلتين، والقلة قربتان وشيء، يعني قربتين ونصف، هذه القلة. القلتان خمس قرب. فإذا كان الماء خمس قرب فإنه لا ينجس، حتى لو وقعت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير. أما إذا كان قليل، يعني أقل من القلتين، فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة، حتى لو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هذا هو المذهب. إذن هم يفرقون بين الماء القليل والكثير. الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، حتى لو لم تغيره ينجس. والماء الكثير، يعني ما بلغ القلتين فأكثر، لا ينجس إلا بالتغير. ولكن الراجح في هذا أن الماء عموما قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغير. فإذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة ينجس، وإن لم يتغير فإنه لا ينجس حتى لو وقعت فيه نجاسة. المصنف يقول: فإذا بلغ الماء قلتين هذا لم ينجس إلا بتغير أحد أوصاف الثلاثة. قال: أو كان جاريا، إذا كان الماء جاري ما يتنجس إلا إذا تغير. لو أتى شخص وبال في الماء الذي يجري فإن الماء طاهر، لأن الجريان يذهب بالنجاسة، إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة. فإذا كان الماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، إذا كان الماء يجري لا ينجس إلا بالتغير. قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاري لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا. قال: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ما سوى ذلك، ما هو الذي سوى ذلك؟ إذا كان الماء أقل من القلتين هذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة، وإذا كان الماء قليل ولا يجري فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. هذا ما ذهب إليه المصنف. وعلى ما سبق أن الماء لا ينجز إلا بالتغير، فنرتاح خلاص، ما عندنا شيء اسمه ماء قليل ولا ماء كثير. إذا تغير الماء فهو نجس، إذا تغير أحد أو صاحب، إذا لم يتغير فهو طاهر، فهو طاهر، ونرتاح من تحديد الماء بالقليل والكثير. قال سوى ذلك، يعني سوى الذي يجري أو سوى الكثير، فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، بمخالطة النجاسة. قال والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، بالدمشقي، وهذه مقاييس عندهم قديمة، مقاييس عندهم قديمة. والقلة القربة، القلة الواحدة تزن القربة، القلة تزن قربتين، قربتين عفوا، القلة تزن، القلة تزن قربتين ونصف. إذن القلتان خمس قرب، القلتان خمس قرب. فإذا كان الماء خمس قرب، خمس قرب، فإنه ينجس بالتغير، ينجس بالتغير، بدون تغير لا ينجس. وإذا كان أقل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. هذا المذهب وهو مذهب إليه المصنف. والقول الثاني أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، إن طبخ بالماء في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. طيب يقول وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني وضع في الماء ماء آخر ليس بطهور، يعني طاهر مثلا، أو طبخ فيه مرق، أو طبخ فيه شاي ونحوه، فغير اسمه، غير أوصافه، فإنه لا يكون طهورا. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. أولا يطبخ في الماء ماء طاهر، يعني ماء طهور يصب عليه ماء طاهر، والطاهر هو اللي طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، وهذا على المذهب. وإلا الراجح أن الماء طهور ونجس، ما عندنا شيء اسمه ماء طاهر، نقول الماء طهور أو نجس. لكن على القول بأن عندنا ماء طاهر، إذا طبخ الطاهر مع الطهور فإنه يسلبه الطهورية، يكون طاهر ولا يكون مطهر. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، خالطه يعني خالط الماء عصير أو خالط الماء مرق، فغير شيئا من لونه فغلب على اسم الماء، غلب على اسم الماء، فإنه يسمى بما خالطه، يسمى عصيرا، يسمى مرقا. قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، أو استعمل في رفع حدث، يعني إذا توضأ الإنسان، إذا توضأ الإنسان وتساقط منه ماء، تساقط من أعضائه ماء، هذا الماء المتساقط مع أنه طاهر لا يجوز التوضؤ منه. لماذا؟ قالوا لأنه صار طاهرا، إذا استعمل الماء في الوضوء فإنه يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا. هذا على تقسيم الماء بين طهور وطاهر ونجس. والمراد بما استعمل المراد المتساقط من المتوضي، وليس ما بقي في الإناء. يعني يظن بعض الناس أن الماء المستعمل هو ما اغترف به، يعني إذا كان عند الإنسان طاسة إناء فيها ماء يغرف منها بيده ويتوضأ، يأخذ منها بيمينه ويتوضأ، فالماء الباقي هذا طهور، طهور، وليس هذا المراد عند المصنف. المراد عند المصنف إذا كان الإنسان يتوضأ ويتساقط من يديه ماء، والماء المتساقط في إناء، في إناء، الماء المتساقط هذا يقول المصنف طاهر، ما يصح الوضوء منه، والصحيح أنه طهور. يعني لو الماء المتساقط هذا تساقط في إناء وجاء شخص آخر، أتى شخص آخر وتوضأ منه، فإن وضوءه صحيح. نعم قد يتقزز، يتقزز الإنسان منه، لكنه ليس بنجس، هو طهور. وعلى المذهب طاهر، على المذهب طاهر، يعني ليس بنجس لكن ما ينصح الوضوء منه إذا رفع به حدث. ولو توضأ منه، ولو توضأ استحبابا، يعني توضأ بماء وهو على طهارة، أعاد الوضوء، يعني صلى الظهر في وضوء فلما أراد أن يصلي العصر توضأ مرة أخرى وحفظ الماء المتساقط منه، فإنه يكون طهور حتى على المذهب. لماذا؟ لأنه استعمل في طهارة مستحبة، ما استعمل في طهارة واجبة، فلم يسلبه الطهورية، لم يحوله من كونه طهور إلى كونه طاهر. ولكن على القول الراجح أن ما عندنا شيء اسمه طاهر، نقول الماء طهور أو نجس، طهور أو نجس. فعلى هذا يكون حتى لو استعمل في رفع الحدث فإنه يكون طهور ويتوضأ منه. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، إذا شك في طهارة الماء أو غيره، يعني شك في طهارة الثياب أو في طهارة الفراش أو في طهارة البقعة أو طهارة الأرض، إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، بنى على اليقين. نعم أنت الآن شككت هل هذا الماء طاهر أو طهور، لأن إذا كان نجس ما يرد الشك في النجس، شك ما يرد في شك النجس إلا فيما كان دون القلتين على المذهب، يعني على المذهب إذا كان الماء أقل من قلتين ينجس بمجرد الملاقاة، هنا ممكن نشك أن هذا الماء نجس ولا طاهر، لكن إذا كان غير أحد أوصافه غير وارد الشك في الماء النجس. فهنا إذا شككت في طهارة ماء أو نجسته هل هذا الماء طاهر أو نجس، نقول تبني على اليقين، تبني على اليقين، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وإذا كان أقل من القلتين ووقع فيه نجاسة الأصل النجاسة عنده، الأصل النجاسة. لكن على القول الراجح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهل يرد الشك عندنا هنا؟ غير وارد، لأن النجس يكون له رائحة أو يكون لونه متغير أو يكون طعمه متغير متغير، لكن على القول بأنه ينجس بمجرد الملاقاة قد نشك بطهارة ماء أو نجاسته، فيبني الإنسان على اليقين، يبني على اليقين ويأخذ الماء الطاهر، يبني على اليقين ويبحث عن ماء طاهر. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، لأن اليقين هو الأصل، اليقين هو الأصل، فالأصل عدم نجاسة الماء، الأصل عدم نجاسة الماء، لأننا الآن ما ندري هل وقع في نجاسة ولا ما وقع، لا نشم ريحا ولا نجد لونا ولا طعما، فالأصل اليقين. ما هو اليقين؟ أنه طاهر، أنه طهور، أنه طهور يتوضأ منه، فإذا شك بنجاسة ماء أو طهارته فيتوضأ منه ولا يبحث عن غيره لأنه طاهر، هذا الأصل، هذا الأصل. أما إذا تيقن النجاسة فإنه يبحث عن غيره، إذا تيقن النجاسة فإنه لا يجوز أن يتوضأ منه. فقوله وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، يعني يتوضأ من الماء، من نفس الماء هذا، أنت عندك ماء في إناء وشككت هل هذا الماء نجس أو طاهر، أنت الآن عندك شك وعندك يقين، اليقين أن الماء طاهر والشك أن الماء نجس، نقول لا تلتفت للشك، خذ الماء وتوضأ منه، لأن الشك لا يلتفت إليه مع وجود اليقين، مع وجود اليقين. قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، يعني الثوب الآن شككت أن الثوب فيه نجاسة، يعني النجاسة في كم الثوب الأيمن أو في كمه الأيسر، أنت شاك الآن ما تدري وين النجاسة، هنا يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أن يغسل الكمين، يغسل الكم الأيمن والكم الأيسر، هنا تيقن أنه غسل النجاسة. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إن اشتبه ماء طهور بنجس، يعني أنت عندك الآن إناءين، هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، شككت أن هذا الماء طهور، شككت أن أحدهما طهور وأن الثاني نجس، ماذا تصنع؟ تيمم، لا تتوضأ بشيء منهما، وهذا بناء على أن الماء ينجس القليل بمجرد الملاقاة. لكن إذا قلنا لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، فإن هذه المسألة غير واردة أصلا، المسألة هذه غير واردة، لأن الماء نراه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، لكن على القول بأنه ينجس بمجرد الملاقاة وشككت هذا الماء وقعت فيه نجاسة وهو يسير، والماء الآخر ما وقعت به نجاسة ولا ندري أيهما هل هذا أو هذا، يقول المصنف تتركهما وتتيمم، ويصدق عليك أنك غير واجد الماء، لأن عدم الماء يكون حسا ويكون شرعا، عدم الماء حسا ما عندهما لم يجد ماء فيعدل إلى التيمم، وشرعا عندهما لكنه نجس، عندهما لكنه نجس، فهو يكون عادما له، يكون عادما للماء فيتيمم. فيقول المصنف إذا اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما يتيمم ويتركهما. وإن قلنا أن الماء لا يتغير إلا بأحد أوصافه فإن هذه المسألة لا تكون واردة، لا تكون واردة، لأنه إذا رأى الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فنقول توضأ، نقول توضأ. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، إذا اشتبه طهور بطاهر. هم رحمهم الله تعالى يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور معلوم معروف يتوضأ به، الطاهر يعني يصلح للشرب يصلح للطبخ لكنه لا يتوضأ منه، مثل الماء المتساقط من المتوضي، الماء المتساقط من المتوضي، ما سقط به شيء طاهر، شيء طاهر يعني مثلا وقع فيه مائع آخر طاهر، وقع فيه شيء من المرق، وقع فيه شيء قليل ولم يسلبه الاسم، يعني لا يزال ماء ما غلب عليه، فإنه هنا وقع فيه شيء طاهر، فهنا لا يكون لا يتطهر به، لا يتطهر به. وأيضا إذا رفع به حدث، إذا رفع بالماء حدث أو رفع به حدث أكبر، اغتسل بالماء من جنابه، فالمتساقط هذا يسمونه طاهر، سقط هذا يسمونه طاهر، لا يصلح الوضوء منه وهو ليس بنجس. فإذا وجد عنده ماء مستعمل استعمل في طهارة واجبة، وعنده ماء لم يستعمل طهور وطاهر، هنا شك لا يدري أيهما الطهور، هذا أو هذا، يقول يتوضأ من هذا ومن هذا، يتوضأ من هذا يعني يتوضأ من الطاهر ثم يرجع يتوضأ من الطهور، أو يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأن الطاهر ما هو بنجس، مو بنجس، فإذا توضأ منهما صدق عليه أنه توضأ بالطاهر وبالطهور، صدق عليه أنه توضأ بالطاهر وبالطهور، فيرتفع حدثه بالطهور الذي توضأ به. والقول الثاني أن لا، الماء لا يسمى طاهر، ما عندنا ماء طاهر، عندنا ماء طهور أو نجس، فما دام أن الماء طاهر يتوضأ به وتكون هذه المسألة غير واردة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، بعدد النجس وزاد صلاة. إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إنسان عنده ثياب، عنده ثياب وفيها ثوب واحد نجس، يعني عنده مثلا عنده 20 ثوب 10 منها نجسة و10 طاهرة، كيف يصلي؟ يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، يعني يصلي 11 صلاة في كل ثوب صلاة، إذا صلى 11 صلاة فإنه يكون صلى صلاة واحدة بثوب طاهر فتكون صحيحة. ولو كان عنده 100 ثوب 50 ثوب نجس و50 ثوب طاهر، كم سيصلي؟ يصلي في كل ثوب صلاة ويزيد صلاة، يعني يصلي 51 صلاة. على كل حال هنا لا بد أن يتأكد أنه صلى بثوب طاهر. والقول الثاني أنه يتحرى، قول ثاني يتحرى لأن الشريعة تأتي باليسر فيتحرى، إذا وجد عنده ثياب طاهرة ثياب نجسة يتحرى، ينظر إلى هذا الثوب يلمسه يشمه، الثوب الثاني الثالث، حتى يقع في باله أن هذا الثوب طاهر فيأخذه ويصلي فيه ويكفي، يأخذه ويصلي فيه، حتى لو قدر أنه صلى فيه وهو نجس فإنه صلى وهو جاهل للنجاسة فتكون صلاته صحيحة. فعلى هذا نقول في هذه المسألة الأقرب أنه يتحرى، يتحرى يجتهد في الثياب، فما وقع نظره عليه أنه هو الطاهر أخذه وصلى به وتكون صلاته صحيحة، ولا يصلي عدة صلوات ويزيد صلاة كما ذكر رحمه الله تعالى. قال: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. وإلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.